الحفظ إن كان صيد ثامي زمار بثمر ورجين مكان تمارثني السهور أروان الحفظ إن كان صيد ثامي زمار بثمر ورجين مكان تمارثني السهور يرنت فنين يرناثسن عمراني ذات سيسن يرنت غنين يرناثسن عمراني ذات سيسن شافن مازال ما صيد أم كل واني ذا يوحد صفرني لاصت واغيث طافر نظر ومير كل شافن مازال ما صيد أم كل واني ذا يوحد صفرني لاصت واغيث طافر نظر ومير كل أرنان رمضان يا ناثسن عمر ذي جلو يسم أرنان رمضان يا ناثسن عمر ذي جلو يسم ماشي ون ماشي سين عين دين ذيلو لوفن وريفن متي وظفين ناغذ غاثك ذير قاسم ماشي ون ماشي سين عين دين ذيلو لوفن وريفن متي وظفين ناغذ غاثك ذير قاسم يرنان تبني يرناثسن إيوكنات الدوم في اللازن يرنان تبني يرناثسن إيوكنات الدوم في اللازن شوك تبن أسنان ذنف الفلس تبن كان سناث ولن إيوك نبات ترون كلس وري اللي وشوك سبن أسنان ذنف الفلس تبن كان سناث ولن إيوك نبات ترون كلس يرناثس لن يرناثسن هذا حيوم تامور ثنسن يرناثس لن يرناثسن هذا تحيوم تامور ثنسن سناثني اللاس عند لولا يتمتثن ثقسق ماشي ما تحفز إيه مش طوح ناثس كمدن وين ديو سناثني اللاس عند لولا يتمتثن ثقسق ماشي ما تحفز إيه مش طوح ناثس كمدن يرنن طرن يرناثسن رب ذليلي هذه ذسن يرنن طرن يرناثسن ربي مذيلي ذسن قال ذخم من شطوح أذن سفهم عبرنا يا وايز لي قال ذخم نشد طوح أتذم سفهم جرسم أمرد بدلان لرجوح زمرنا يا وايز لي غسن في الليل سن وغد غد عفاونسن لي غسن في الليل سن أيوه لغذا عفاونسن